وقالوا لجلودهم بعدما شهدت عليهم الجلود هم يبخون أنفسهم يبكتون أعضاءهم قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. وبنتيجة هذه الشهادة تدخل الجلود التي شهدت تدخل إلى جهنم تدخل إلى النار، فكأنها نطقت لوبالها ونطقت لهلاكها. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطق كل شيء. نعم، فما في الوجود من شيء إلا وهو ناطق، إما في الدنيا بلسان الحال أو بلسان المقال، وكذلك في الآخرة. ويقول الله تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إي وربي، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، من كلام الجنود واو العطف، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، أو استئناس من كلام الله تبارك وتعالى أو من كلام الملائكة. هو خلقكم أول مرة، وطالما كان هو الذي خلقكم أول مرة فلا بد من الرجوع. هو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ما كنتم تستترون، ما كنتم تستخفون، ما كنتم تستترون، ما كنتم تتقون. الإنسان في هذه الدنيا يختبئ خلف الجدران، يختبئ داخل الحجرات، يختبئ وراء الأبواب، يختبئ خلف الأستار، فيعصي الله مخافة أن يراه الناس، يختبئ من الناس ويستخفي من الناس وهو لا يدري أنه مفضوح لا محال. فالله تبارك وتعالى لا يستره عن عباده شيء، يرى ويسمع. وقد اجتمع ثلاثة نفر عند الكعبة على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم، فتكلموا واستهزأوا وقال بعضهم لبعض هل يسمع ربنا هذا الكلام؟ فقال احدهم ان جهرنا سمع وان اخفينا لم يسمع. فقال الاخر ان سمع البعض سمع الكل. فنزل قول الله تبارك وتعالى وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ظننتم تيقنتم، تيقنتم لان الظن ياتي بمعنى اليقين، كقوله تبارك وتعالى الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون. فهنا كذلك الظن بمعنى اليقين، ولكنكم ظننتم تيقنتم او اعتقدتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، كما قال ذلك الرجل حين قال ان جهرنا سمع وان اخفينا لم يسمع، فظنوا ان الله يسمع البعض ولا يسمع البعض الاخر. ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم، اي ذلكم العذاب وذلكم الخزي وذلكم الذي تذوقونه الان، تلك شهاده الجنود والاعضاء وما الى ذلك، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم اهلكهم. الرضا الهلاك، رضي الرجل هلك وأرداه غيره أهلكه. ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أهلكتم فأصبحتم من الخاسرين. نعم، ما منحوه، ما منحوه في الدنيا للاستتعاد به في الدارين كان سببا في شقاوة المنزلين. نعم، ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين. إن يصبروا، إن يصبروا في الدنيا على المعاصي ويستمروا على الكفر والفسوق فنهايتهم إلى النار. المثوى شيء المكان أقامه، مقامهم في النار محفوظة لهم داخل لاستقبالهم. فإن يصبروا ويستمروا على ما هم فيه من كفر وشرك ومعاصي فالنار مصيرهم. وإن يستعتبوا وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، وإن يستعتبوا أي وإن يقترضوا الله تبارك وتعالى ويطلبوا الرتبة فما هم من المعتبين، فما هم من المجابين إلى طلبهم. أو إن يصبروا في يوم القيامة على النار فالنار مثواهم، لا يفيدهم الصبر. الصبر في الدنيا مفتاح الفرج، أما الصبر في النار مفتاح الشقاء. فإن يصبروا فالنار مثواهم، لا يفيدهم صبرهم. وإن يستعتبوا يعتبهم الله، يطلب منهم إرضاء بأن يعيدهم إلى الدنيا كما طلبوا، فما هم من المعتبين أي فما هم من المستجيبين المرضين لله. أو كما قرأ وإن يستعتبوا، هم يطلبون العتبة من الله، فما هم من المعتبين، لا يعتبهم ربهم تبارك وتعالى ولا يجيز لهم العتاب. العتاب تذاكر الموجدة، العتاب الإدلال. بين الصديقين عتبة وبينهما أعتوبة، كلام هذا يعاتب وذاك يعاتب. استعتبته فأعتبني، استرضيته فأرضاني. فإن يستعتبوا هم يطلبون العتبة، الرجوع إلى الله، التوبة. وكما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم محمد لك العتبة حتى ترضى. إن يستعتبوا يطالبون بالعتبة، فما هم من المعتبين فما هم من المرضيين وما هم من المجابين إلى طلبهم، لا يعتبهم الله تبارك وتعالى. وقرأت وإن يستعتبوا أن يرجعهم الله تبارك وتعالى ويطلب هو منهم العتبة والرجوع إليه، فما هم من المعتبين فما هم من المرضين له، مصداقا لقوله تبارك وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، مصداقا لقوله تبارك وتعالى عنهم حكاية عن مقالتهم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. أيها الأخ المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، فإن قوما أساءوا الظن بربهم فأهلكهم. أيها الأخ المسلم، الظن ظنان، ظن ينجي وظن يهلك. ظن هؤلاء الا بعث، ظن هؤلاء بالمغفرة وتوقعوها دون العمل لها، خرجوا من الدنيا مفاديس، خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله وقد كذبوا، لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. هناك ظن مهلك كظن هؤلاء، ذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. وهناك ظن منجي، الظن الحسن بالله تبارك وتعالى، إذا تعمل من أجل ذلك. الإيمان ليس بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فحسن الظن بالله دافع للعمل على مداومة الطاعة واسترضاء الله تبارك وتعالى. فأنت في وقتك هذا وفي عمرك هذا أنت في فسح، أنت في دائرة الإمهال، لك أن تستعتب، لك أن تطلب العتبة من الله، لك أن تتوب والفسحة أمامك. أما إذا غرر العبد قفل باب التوبة بالنسبة له. أيها الأخ المسلم، أحسن الظن بالله وأحسن العمل لله، فمن خير ما يصاب به المرء أن يرزقه الله تبارك وتعالى جليس الخير، لأن من جالس جانس. ومن أسوأ ما يصاب به المرء أن يرزق بجليس السوء. وكلما جلس الإنسان مع الجليس الطيب كان ذلك أحرى أن يتجه إلى الله، لأن المسلم والأخ الصادق هو الذي إذا رأيته ذكرك بالله وإن ذكرت أعانك وإن نسيت ذكرك. والبليس الصالح كتاجر المسك، والبليس السوء كنافخ الكيس. والإنسان منا يمشي في حياته ويعتقد أنه هو الموجه لذاته ولتصرفاته، في حين أنك وأنت تمشي في حياتك معك ما لا تراه، معك نفس أمارة بالسوء، ومعك شيطان لا تراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ومعك ومعك، وللملك لمة وللشيطان لمة، ومن جاءته لمة الملك فليحمد الله، ومن جاءته لمة الشيطان فليستعذ بالله. هؤلاء الذين كفروا بالله تبارك وتعالى وجحدوا بآياته وعصوا رسله زادهم الله تبارك وتعالى ضلالا على ضلال. وقال في شأنهم: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. قيضنا هيأنا، قيضنا سخرنا. أصل الكلمة من القيض، والقيض قشر البيض الخارجي. فحين يقول قيضنا لهم قرناء، وكأن هؤلاء القرناء أحاطوا بالشخص إحاطة القيض بالبيض، أين المفر؟ أين المهرب؟ قيضنا لهم قرناء، إذا فقد أحاطوا بهم إحاطة القيض بالبيض. القرناء قرناء السوء، شياطين الإنس وشياطين الجن. قيضنا لهم قرناء، والقرين النظير الملازم. هؤلاء القرناء من الشياطين، من شياطين الإنس والجن، أحاطوا بهذا العبد الذي لم يوفق للهداية، أحاطوا به إحاطة القيد بالبيض. فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، زينوا لهم المعاصي التي عملوها، وزينوا لهم المعاصي التي استعدوا لعمله. فهم يزينون لهم ما مضى من معاصي، ويهيئون لهم السبل لما هو آت من كفر وفسق وفجور. أو زينوا لهم ما بين أيديهم المعاصي والكفر والشرك في الدنيا، وما خلفهم التسويف في أمر الآخرة، وإنكار البعث، وإنكار الحشر، وإنكار الجنة والنار. أو زينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم أحاطوا بهم، وزينوا لهم كل الأمور. قال بعضهم: قيضنا لهم قرناء، أحوجنا بعضهم إلى بعض من المقايضة، فهما متبايعان وهما متقايضان. والمقايضة البدل، أحوجهم ربهم إلى بعضهم البعض، فأحوج الأغنياء إلى الفقراء، وأحوج الفقراء إلى الأغنياء. فهؤلاء وزوهم، وهؤلاء سلطوهم، وزينوا لبعضهم البعض المعاصي والكفر والفجور. قيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. والزينة طبيعتها أن تقام ثم تفض، وكلكم زين بيته يوما في زواج ابنته، في زواج ابنه، في عودته من سفر. أي زينة؟ وزينة النساء ما يضعونه من أصباغ. كل زينة طبيعة أن توضع وتقام ثم تفض. وهكذا الدنيا كلها، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فهؤلاء زينوا لهم المعاصي، زينوا لهم الكفر، زينوا لهم الفجور، أحاطوا بهم من كل جانب، زينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، حق عليهم القول. نتيجة ذلك وجب عليهم قول الله تبارك وتعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وجب عليهم القول، حق عليهم القول في أمم، في جملة أمم سبقتهم، أو في بمعنى مع، حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم وانتهت واندثرت، كقوم عاد وقوم هود وقوم نوح. وقوم صالح وقوم فرعون حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. نعم، خسروا أنفسهم وخسروا أموالهم وخسروا أهليهم وخسروا أولادهم. أيها الأخ المسلم، لو سافرت إلى الخارج وفتح الله عليك ودرست وتكلمت الصحف في شأنك وعدت إلى ديارك وقد جمعت من المال الكثير من الطرق الحلال وازدادت الجرائد باسمك ومجهودك وفعلك، حين تعود كيف تستقبل من اهلك ومن ولدك ومن اناسك ومن حيك واهل دائرتك بالترحاب بالبشر بالحبور، بل الكل يتلمس الرضا منك. وان سافر احدهم الى الخارج فاساء فسجن فتحدثت الصحف بفضائحه، عاد ذليلا، عاد بخزي معاه، يتبرأ منه ابوه ويتبرأ منه ابنه وعاهم الناس يتباعدون عنه. ذاك استقبال في الدنيا، فما بالك باستقبال الاخره؟ ما بالك باستقبال الاخره حين تقف بين يدي ربك تبارك وتعالى ويسألك ويقول لك منحتك شبابا وصحة، ماذا فعلت؟ منحتك مالا وجاها، ماذا فعلت؟ منحتك عمرا مزيدا وأطلت في عمرك، ماذا فعلت؟ منحتك علما، ماذا فعلت؟ كيف تجيب؟ كيف تجيب؟ وإذا رأيت امرأتك ورأيت أباك وأمك ورأيت ابنك وابنتك في يوم القيامة، إما أن تشفع لهم وتقول يا رب أين أبي؟ أين أمي؟ أين ابنتي وأين ابني؟ فيقال لك ما عملوا مثل عملك وما استحقوا منزلتك. فتقول يا رب كنت أعمل لي ولهم، لا أرضى حتى ترفعهم إلى منزلتي. فيقول الله ارفعوهم إلى منزلتي، ألحقنا بهم أزواجهم وذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء. جاه، أي جاه؟ أي جاه وأنت في يوم القيامة تطالب بفلان وفلان، تبحث عن إخوانك وأصدقائك، ترفع أهلك، ترفع جيرانك، ترفع ذريتك الى مكانك ومقامك، بل تدخل الى النار فتكون عليك بردا وسلاما، وتأخذ بأناس بأيديهم فتخرجهم من النار الى الجنة شفيع مشفع مقام وداع. اي وادي هذا داع بالله؟ هؤلاء الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة تلعنهم الجلود ويلعنون جلودهم، يلعنون أبناءهم وتلعنهم آباؤهم، توضع الأنساب ويرفع الله تبارك وتعالى نسبه. أيها الأخ المسلم، اعمل فما زالت في الدنيا فسحة، اعمل لذلك اليوم وأنت بين مخافتين، بين عاجل قد مضى لا تدري ما الله صالح به، وبين آجل قد بقي لا تدري ما الله قادم فيه. فخذ لنفسك من نفسك، خذ من شبابك لهرمك، خذ من غناك لفقرك، خذ من صحتك لمرضك، خذ من نفسك لنفسك، خذ من جاهك، خذ من مالك، خذ من شبابك، خذ من فراغك لشغلك، خذ من نفسك لنفسك، وحاسب نفسك قبل ان تحاسب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها من حوسب لك؟ فتقول عائشة كيف ذلك يا رسول الله؟ ربنا تبارك وتعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إنما ذلك العرض، العرض ومن نوقش الحساب هلك. قد خلق الله تبارك وتعالى الإنسان وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، ووهبه من الآلات والأدوات والجوارح ما يمكنه من استغلال ما حوله وتسخيره لمنفعته وصلاحه. ومما فضل الله به تبارك وتعالى الإنسان على سائر الحيوان العقل والإدراك والحواس، ومن أشرف الحواس جميعا حاسة السمع. وحاسة السمع في إعجازها وإتقانها إن دلت على شيء فإنما تدل على قدرة الله تبارك وتعالى وعظيم إحسانه. ومن الإنصاف لنفسك أن تسمع لغيرك، وقد خلق الله تبارك وتعالى لك لسانا واحدا، وخلق لك أذنين، وكأن السمع ضعف الكلام، فإن تكلمت وجب أن تسمع ضعف ما تكلمت. وكما قلنا من الإنصاف لنفسك أن تسمع لغيرك، فسماعك لغيرك مزيد معرفة، مزيد منفعة. ورحم الله امرأ أهدى إليك عيوبك. وما سمع الإنسان أبدا لشيء إلا وأفاد منه، حتى وإن استمع العالم لحجة الكفار استفاد من ذلك الرد عليهم. كيف يرد عليهم؟ من هنا كان السمع مقدما على البصر في الذكر في جميع آي القرآن. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. في جميع آيات القرآن قدم السمع في الذكر عن البصر لشرفه ولأهميته. جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق من ربه، نقل إلينا رسالته، نقل إلينا هديه وكلامه، وكان من الإنصاف أن تسمع له. ليس الإنصاف له، وإنما الإنصاف لنفسك أن تسمع له وتزن كلامه وتقيس وتنظر وترى حتى تهدى إلى الحق. آفة كفار مكة أنهم لم يستمعوا لمحمد عليه الصلاة والسلام. الأدهى من ذلك أنهم لم يستمعوا له فقط، بل الأدهى من ذلك أنهم شوشوا عليه ومنعوا غيرهم من الاستماع إليه، فضلوا وأضلوا وصموا آذانهم، فكانوا كالصم رغم وجود الأسماع، وكانوا كالعمي رغم وجود الأبصار. حرموا أنفسهم من نعمة كبرى ومن إحسان عظيم أحسن الله إليهم إذ منحهم السمع، خلقهم من نطفة أمشاج، وجعل الإنسان منا سميعا بصيرا. ينبئنا القرآن عن آسة كفار مكة وكيف جعلوا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حجابا. قالوا لأنفسهم، وقال زعماؤهم للرعاع منهم ولسفهائهم وضعفاء العقول، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قال زعماء مكة صناديد قريش للناس لا تسمعوا لهذا القرآن، منعوهم من السمع فصموا آذانهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ عليهم القرآن جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، غطوا رؤوسهم كما فعل قوم نوح وكما فعل الكفار في كل مكان وزمان. لم يكتفوا بعدم السماع، بل أرادوا ألا يسمع غيرهم، فقرروا أن يشوشوا عليه برفع الأصوات بالمكاء اي الصفير، بالتصفيق، بالكلام بصوت مرتفع، بالعيد في القرآن، يرفعون اصواتهم بكلام غير مفهوم ولا قائل وراءه. اللغو من الكلام، كل ما لا قائل وراءه لا ينفع لا دنيا ولا اخرى. كل كلام لا نفع فيه ولا منفعة فيه يسمى لغوا، لغوا من الكلام. واللغو الذي لا قائل وراءه من لغي يلغى او من لغى يلغو، لذا قرأت بقراءتين، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه من لغي يلغى، وقرأت ولغوا من لغى يلغو. بمعنى واحد، اللغو ما لا قائل وراءه، الكلام السفيه الذي لا يفيد ولا ينفع ولا يرجى من ورائه خير. اذا فقد حرض كفار مكه، حرضوا الناس على عدم السماع، والتشويش ايضا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يسمع كلامه، وحتى لا يوعى ولا يفهم قرانه. لعلكم تغلبون، اي لعلكم تغلبونه في القول، فترتفع اصواتكم على صوته ويرتفع كلامكم على كلامه. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبونه، لعلكم تغلبون على قراءه محمد وعلى قرانه فلا يسمعه احد. فينذرهم ربنا تبارك وتعالى ويهددهم ويتوعدهم فيقول فلنذيقن الذين كفروا، اذا فقد كفر، حين قال فلنذيقن الذين كفروا، اذا فالذين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن ولا فيه، والذين اصموا اذانهم ولغوا في القرآن حكم عليهم بالكفر. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم اسوأ الذي كانوا يعملون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا، والشديد من العذاب هو ما يعوم الجسد كله، والشديد من العذاب هو ما لا طاقة الإنسان به، والشديد من العذاب لا يقوى عليه إلا ذو الركن الشديد ربنا تبارك وتعالى. العذاب الشديد، العذاب الدائم الذي لا يفتر ولا يخف ولا ينقطع. ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، أي سوف يجزيهم ربنا تبارك وتعالى على أقبح أعمالهم، ألا وهو الشرك. وصدق من قال ليس بعد الكفر ذنب. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك العذاب وذلك التهديد، ذلك جزاء أعداء الله. هذا الذي ذكر من العذاب الشديد ومجازاتهم على أسوأ أعمالهم، هذا الجزاء جزاء أعداء الله الذين منعوا الناس من الاستجابة لله، الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حارب الرسول فقد حارب الله. ذلك جزاء أعداء الله النار. بيان للجزاء، ما هو الجزاء؟ النار، لهم فيها دار الخلد، دار المقامة، إقامة دائمة لا انقطاع لها. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد، جزاء بما تأكيد، جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، ينكرون. الجحود الإنكار، الجحود التكذيب، الجحود الكفران، ذلك بما كانوا بآياتنا يجحدون ينكرونها ويكذبون بها. أيها الأخ المسلم، تساءلت، ولابد وقد تساءل معي الكثير، كفر الكافر عمره كله كم؟ 50 سنة، 100 عام، حتى أنه عاش 1000 عام كان فيها كافرا متجبرا متكبرا ومات على كفره، يعذب على كفر 1000 عام بالخلد في النار لا خروج له منها. لما لا يعذب مدة تساوي مدة كفره؟ تساءلت ولابد وقد تساءل غيره، لما عوقب الكافر بالخلد في جهنم؟ والإجابة نجدها في قول الله تبارك وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إذن فهم كفار مهما عاشوا، ولو عاشوا الآن لكفروا، ولو ردوا لعادوا للكفر. من هنا كان الخلد في جهنم جزاء كفرهم ولو كفروا لمدة عام وماتوا على كفرهم. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وتنتقل الصورة ليوم القيامة، ينتقل التصوير ويأتي الكلام بصيغة الماضي عن الاستقبال. وقال الذين كفروا، ماضي اللفظ لفظ ماضي، والكلام عن الاستقبال حيث يقولون ذلك في جهنم. في جهنم وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الإنس والجن نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. وقال الذين كفروا ربنا أغنى بالإسكان خلاص. وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. أغنى أرنا، وبتسهيل الهمس، بتسهيل الكسر أيضا باختلافها، أرنا ثلاث أخرى كلها بمعنى واحد. اللذين أضلان، اللذين مثنى، إلا أنهم يتكلمون عن الجنس، جنس الجن وجنس الإنس، فسمي الكلام اللذين من أجناس شياطين الإنس شياطين الجن. يخاطب الكفار ربنا تبارك وتعالى، وبين الكفار وبين الله خطاب يوم القيامة وهم في النار أيضا خطاب. هذا الخطاب وإن كان فيه التوبيخ وإن كان فيه التبكيت، إلا أني أعتقد والله أعلم أن فيه إلى حد ما الأنس، لأن الله تبارك وتعالى يحرمهم من ذلك في آخر كلامهم حين يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. إذن فقد كان الكلام فيه بعض التخفيف. هم ينادون ويقولون ربنا أين الذين أضلانا من الجن والإنس، شياطين الإنس وشياطين الجن، الذين أضلوهم في الحياة الدنيا، منعوهم عن الطاعة، حضوهم عن الكفر، نجعلهما تحت أقدامنا أي في الدرك الأسفل من النار، لأن النار دركات كما أن الجنة درجات، درجات الجنة في علو ودركات النار في سفل، فكلما نزل كلما اشتد العذاب. فهم يريدون تضعيف العذاب للمضلين لهم من شياطين الإنس والجن القرناء الذين تحدثت عنهم الآيات في هذه السورة منذ قليل. قيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. هم الآن في عدانة وفي بغضاء وفي كراهية لا مثيل لها. أرنا الذين يضلون من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، العذاب الأشد والدرك الأسفل من النار. الكراهية في الدنيا لها نهاية، لها نهاية، أن تصطلح مع من تكره، أن تنقلب العداوة إلى محبة، أن تدفع السيئة بالإحسان فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، أن يموت عدوك فينتهي كرهك وينتهي حقدك، أو ينتهي كرهه وحقدك. أما كراهية الآخرة في جهنم فلا نهاية لها، لا نهاية ولا تقل. في الدنيا يأتي المصلحون بين الناس فيصلحون بينهم، أما في الآخرة فلا صلاح ولا إصلاح، كراهية بغضاء حقد، كل ما يخطر على ذلك من عواطف رذيلة ومشاعر بذيئة وسباب وإلقاء التبع وإلقاء التهم. هل يقصدون ذلك، يقصدون الشياطين من الإنس والجن، أم يقصدون بقولهم اللذين شخصين؟ وقال الذين كفروا ربنا أغنى اللذين أضلان، من الجن إبليس لأنه أول من سن الكفر، أول من سن العصيان، أول من عصى الله في السماء، ارتكب أول جريمة في السماء ألا وهي جريمة الحسد، فقد حسد آدم. ومن الإنس يقصدون ابن آدم الأول الذي قتل أخاه لأنه أول من سن القتل، والمرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما، طالما كان مسلما في فسحة من دينه ما لم يصب دما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول جفلا من ذنبه لأنه أول من سن القتل. هل يقصدون ذلك؟ ربنا أين الذين أضلانا، من الجن إبليس، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ومن الإنس يقصدون ذلك الذي قتل أخاه ظلما وعدوانا لأنه أول من سن القتل، فإبليس أول من ارتكب العصيان في السماء، وقابيل أول من ارتكب العصيان في الأرض، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين.